نعم، إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الأمور. ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الأمور. إذن نوع الاستقراء إذا أردنا أن نعرفه هكذا عرفه الناظم، ما هو؟ هو تتبع للحكم في الأمور. نعم، الاستقراء كأنه وزن ماذا؟ استفعال، استفعال من قرأ، من قرأ بمعنى جمع، قرأ بمعنى جامع، ومنه القروء، ومنه القرآن بمعنى مجموع، قرأ بمعنى جمع. إذن استقرأ، استقرأ صارت تطلق ويراد بها يعني كأنه جمع الأحكام بطريقة التتبع، ويقال استقرأ، استقرأ بمعنى تتبع الجزئيات، تتبعا بحيث يقول أنا أتعب نفسي في الحق، كل ما سوف يأتي حكم وحكم ما تقدم يعني أن رأيته ووقفت عليه. إذن هذا هو الذي يعني يقع للمستقرئ. الإنسان يعني قال مثلا يعني ماي في كل عام مثلا يكون حار، العام الماضي والعام الذي قبله والعام الذي قبله والعام الذي قبله والعام الذي قبله، إذن يمكن أن نقول في الأخير أن كل شهر ماي فهو ماذا؟ حار. لا داعي لأن أبحث عن كل يعني هذا الشهر في جميع ما مضى من السنة، فوجدنا أنه في كل السنوات هكذا حال. إذن فهذا هو الذي يسمى ماذا؟ الاستقراء، يسمى ماذا؟ الاستقراء. نعم، هذا النوع من الاستقراء عندهم يعتبر من الأدلة. قال: ونوع الاستقراء في التفسير، أي في تفسيره وبيان معناه، نعم، هو نعم تتبع للحكم في الأمور. إذن تتبع للحكم الأمور بمعنى هذا التتبع قلنا الذي صاحبه من خلال يريد أن يرى ربما هل هناك تغير أو نحو ذلك، فإذا به يجده نفسه، نعم، فيخرج بقاعدة كلية يعبر عنها نعم بالكل، فيقول كل كذا وكذا فهو كذا. هذا حكم أين أتى به؟ طبعا إنما أتى به بهذا الطريق، ما يسمى بالاستقراء، يعني كما حصل للنحات. النحات ماذا فعل عندما قالوا الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، الحال منصوب، التمييز منصوب، قال أي كلمة يدخل على حرف جر فهي تكون دائما مجرور، حرف جر هي كذا وكذا وكذا، وهذه متى دخلت على الكلمات فإن هذه كلمة جر. إذن هذا الحكم لا نقول بأنه تتبع كل كلام عرب كله بمعنى يعني ما تركوا كلمة ولا شعرا ولا خطابا ولا لا، وإنما تتبعه تتبعا بحيث يعني انقدح في ذهنهم أن ما بقي حكمه حكم ما تقدم، نعم، فخرجوا بهذه القاعدة الكلية أن كل فاعل فهو مرفوع. نعم، هذا من أين حصل؟ حصل بالاستقراء. قال: تتبع للحكم في الأمور. نعم، قال: فيحسن الظن بأن الحكم قد عم من الأفراد كل ما وجد. نعم، إذن فيحصل بعد ذلك الظن، الظن بأن الحكم قد عم من الأفراد كل ما وجد، معنى سواء الذي استقرأ أو الذي لم يصله عملية الاستقراء، فيخرجون بهذا الحكم الكلي. نعم، فيحصل الظن من خلال هذا التتبع، نعم، الجزئيات، بأن الحكم رحمه الله، بأن الحكم نعم يعم من الأفراد الذي سيوجد كله، كله يكون معموم ماذا بالحكم. ناصر، وربما يبلغ فيه الحكم مبلغ أن يفيد حال العلم. نعم، إذن ربما قد يكون هذا التتبع يبلغ درجة يرتقي عن مستوى الظن، بحيث ممكن جدا كانت الأفراد يمكن حصره، مثلا الشخص أتى على عدد من الأفراد يمكن حصره كله، وهذا ما يسمى بالاستقراء التام، يعني كل أفراد، وخرج في الأخير بكلية، قال كل كذا، فنعم يأتي لك، فهذا يعني قد يكون يفيد العلم ليس فقط يبقى كأنه أمارة الظن فقط. نعم وصل. قال وربما يبلغ في ذي الحكم أي الاستقراء يبلغ أي الاستقراء في ذي الحكم مبلغ أن يفيد حال العلم بمعنى أنه يصير دالا على كأنه يصير ماذا قلنا دليلا يتحول من أمارة إلى دليل فإذا كان دليلا في المستفاد من الدليل ماذا يسمى علما وقد كان من قبل يسمى أمارة الثام قال تعلمنا بالنحو أن الرفع يعم كل الفاعلين قطعا نعم إذن هذا المثال هذا مثال قال كعلمنا في النحو أن الرفع يعم كل الفاعلين قطع وهذا أمر يعني معلوم كذلك ما في أحد وهذا مسألة كأنه اتفاق النحاة على أن الفاعل متى وجد الفاعل بمعناه هو الفعل والاسم نعم الاسم مؤول أو صريح مؤول أو صريح تقدم أو أسند إليه فعل هذا هو الذي نسميه الفاعل الفاعل بهذا المعنى الفاعل بهذا المعنى وهو الفاعل عند النحاة هذا هو حكمه حكم أنه الرفع نعم أنه يكون مرفوع سواء كان مرفوع بعلامة التي هي الضمة أو كان مرفوع بعلامة التي هي نائبة عن الضمة وسواء كانت هذه الضمة مقدرة وسواء كانت ظاهرة فالمهم أنه ملا مرفوع هذا الحكم كيف توصل إليه توصل طرف الاستقراء لكنه استقراء لا نقول أنه تام لأنه يستحيل ولكنه استقراء قوي حصل فيه تتبع كبير جدا بحيث هكذا أفاد أن هذا الحكم بحيث تقول كل فاعل فهو مرفوع نعم من أين توصل إلى هذا الحكم بالاستقراء والاستقراء عملية قلنا يقوم بها أئمة النحو وأعلامهم وكبارهم الذين لهم خبرة بكلام العرب نظروا فيه ووجدوا أن كل ما وجد من الفاعل هو المرفوع فقط إذن فهذا نوع من الاستقراء يرقى إلى درجة ماذا أن يصير دليلا وما يفيده إنما يفيد علما قطعيا نعم واصل قال ولا يزيل القطع بالكلية تخلف إن كان من جزئية نعم وهل إذا طرأ مثلا على هذا الاستقراء أو على كليته بحيث وجدنا جزئية واحدة أو جزئيتين يمكن حصرهما هل يفسد القاعدة المستفادة عن طريق الاستقراء لا يفسد قال ولا يزيل القطع بالكلية تخلف إن كان من جزئية لا يزيل قطعيتها تخلف الحكم في بعض الأجزاء مثلا وجدنا مثلا قولهم خرق الثوب المسمار خرق الثوب المسمار هكذا قالوا مع بشروط على كل حال لأن الثوب والمسمار يعني يؤمن معهم اللبس لأن طبعا لا ينخرق إلا الثوب ولا يكون الخارق إلا المسمار إذن فقالوا خرق الثوب المسمار وربما قد يكون هناك غرض آخر من هذا التركيب نعم فمثل هذا ونحوه إذا وجد هذا في حقة لا يطعن في الكلية ولا يزيل كليتها كذلك إذن إن كان من جزئية فتبقى الجزئية تستثنى كما إحنا قلنا أن كل فعل على وزن فاعل قياس مضارعه يفعل قياس مضارعه يفعل إلا موجود أفعال يعني نحصرها ونذكرها واحد نقول كذا إلا كذا وكذا وكذا وكذا ونذكر عدد من الأفعال نقول إلا هذه الأفعال وما عداه فالقاعدة يعني مضطردة فيه فهذا إذا لا يضر هذه الكلية كذلك نقول أن فعل كل ما كان من أفعال وزن فعل فمضارعه يفعل إلا مثلا مثلا لبوا إذن وهكذا والحمد. هذا معنى قوله ولا يزيل ولا يزيل القطع بالكلية تخلف تخلف إن كان من جزئية. محمد ما يعرف تخلف فاعل يزيل ويزيل من أزال من أزال. ولماذا ما قلت من زال؟ لماذا لم تقل أنه من زال وقلت من أزال؟ صحق حرف مضارع ماذا؟ إذن فهو لما كان من الرباعي ضممنا أوله. إذن لما كان من الرباعي قلنا فيه يزيل فهو من أزال فهو من بحق أين هو مفعول يزيل ها؟ ماذا؟ اسم زال ما هو؟ لا قطع القطع إذن يزيل هذه من ما زال التي الثلاثة الذي نعرفه من نواسخ لا إنما هو من أزال يزيل. نعم نعم واصل. والحكم للشيء بوصف ظاهر في مثل التمثيل في مصابه. نعم قال والحكم للشيء بوصف ظاهر في مثل التمثيل في مصادر. نعم إذن قال والحكم للشيء بوصف ظاهر في مثل التمثيل في مصادر. إذن هذا كأن المؤلف رحمه الله انتقل إلى نوع آخر من القياس من القياس. نعم ذكر القياس المنطقي الذي قلنا ينقسم إلى من إلى اقتراني وإلى إلى استثنائي. هذا الآن القياس الفقهي القياس الفقهي قياس الشرعي المعمول به في الشريعة الذي هو أحد الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس. هذا هو القياس. إذن قالوا الحكم للشيء بوصف ظاهري نعم في مثله التمثيل في مصادر. إذن الحكم للشيء لأجل وصف ظاهر فيه وصف ظاهر منضبط. نعم يمكن أن يعلق به الحكم لأجل وجود هذا الوصف فيه حكمنا عليه بحكم. هذا الحكم سببه هو الوصف الظاهر الذي في الأصل هذا هو الذي يسمى بالقياس. قلنا القياس هنا ماذا؟ وجدنا وصف ظاهر منضبط في فرع من الفروع ليس معلوم الحكم نريد أن نعلم حكمه حكمنا عليه بمثل ما حكمنا به الأصل وعلمنا أن سبب الحكم على الأصل هو هذا الوصف كذا هذا الوصف نفسه موجود في هذا الفرع فحكمنا للفرع بمثل ما حكمنا الأصل. هذا هو الذي يسمى القياس وله تفاريع وأحكام سوف تأتي إن شاء الله في بابها. هذا ما نقوله الحكم للشيء بوصف ظاهر في مثله أي في مثل المحكوم عليه. نعم هو المسمى ماذا بي التمثيل أو قياس التمثيل. نعم في مصادر قال قال سبيل المقاييس الفقهية فهي على أساسه مبنية. إذن هذا كأنه يعني تابع لي ما سبق. نعم قال واعتبر المقاييس الفقهية فهي على أساسه أي على أساس هذا القياس قياس التمثيل كلها مبنية عليه. هذا هو الذي قلنا ماذا؟ قلنا سمينا ماذا به؟ القياس الفقهي. القياس الفقهي في مقابل القياس المنطقي. مقابل القياس المنطقي نعم. واصل. قال وإن يكن عقل لنقل العضلة فالنقل متبوعا لحديث مجيدة. نعم. قال وإن يكن عقل، وإن يكن عقل لنقل عضدا فالنقل متبوع بحيث وجد. وهذا كذلك البيت ذكره يعني معناه فيما سبق. وللدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن متبع، إذن أو متبع نقول متبع. وللدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن متبع، أي متبع للدليل النقلي. هذا تقريب بمعنى هنا ولا ربما عندكم بالتبع. قال واعتبر المقاييس الفقهية فهي لازم لها. وإن يكن العقل لنقل عضدا فالنقل متبوع بحيث وجد. وإن يكن العقل نعم لنقل عضدا، عضده بمعنى قوة، قوة عضده بمعنى قوة. والعضد نحن في إجزاء الإنسان نسميها لهذه المنطقة التي من مناطق الكتف، ويطبع المحل قوة. قال عز وجل وما كنتم متخذ المضلين عضدا. نعم. إذن تعضيد العضد بمعنى أنه قوة. قال وإن يكن العقل لنقل عضدا فالنقل متبوع. التعاضد قد يحصل ولكن أيهما الأصل؟ الأصل النقل. نعم. ثم العقل هو الذي يعضده. نعم. قال فالنقل متبوع بحيث وجد. هذه هي الوضعية بينهما. يعني دائما النقل يكون هو المتبوع والعقل هو التابع. والأدلة العقلية كثيرة. الإنسان كل حال ممكن جدا وسوف يأتينا أنواع منها وهي لا تصنف في ضمن الأدلة الأربعة التي ذكرناها، ولكن كل شخص له طريقته مثلا في استفادة حكم من آية أو من حديث أو نص من النصوص، فيقول لو كان كذا لكان كذا ونحو ذلك من الطرق الاستدلالية المعروفة للعلماء. على كل حال يستفيدونها وهي ربما لا تكاد تنحصر، لا تنحصر. يعني كل شخص ممكن جدا عندما ينظر في دليل معين فيستفيد بعقله ما يستفيده. نعم. وهذا في الحق قلنا لا ينحصر، نعم، ولكنه نوع استدلال. نعم. واصل.